بسم الله الرحمن الرحيم. أحلى ما سجعت به بلابل الأقلام، وأغلى ما انتظمت فيه عقود البلاغة والانسجام، وأشهى ما ينعت به جواهر الأدب. حمد مولانا الذي شرف لغة العرب، وأرسل لنا نبيا عربيا منزها عن جميع الريب، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن صحب. أما بعد، فهذا كتاب سميته جواهر الأدب في أدبيات لغة العرب، أودعته ما وقع عليه اختياري لا من نثري وأشعاري، فليس لي في تأليفه من الافتخار أكثر من الاختيار، واختيار المرء قطعة من عقله تدل على تخلقه وفضله، وفضيلة هذا التأليف هي في جمع ما افترق مما تناسب واتسق، واختيار عيون وترتيب فنون من أحاديث نبوية ومكاتبات أدبية وحكم باهرة وأبيات نادرة وأمثال شاردة وأخبار واردة ووصايا نافعة ومواعظ جامعة ومناظرات مستظرفة ومقامات مستطرفة وأوصاف عالية وخطب اجتماعية. والله سبحانه وتعالى هو الموفق للصواب، إليه المرجع والمآب. المؤلف أحمد الهاشمي. إليكم معشر الكتاب. أما بعد، حفظكم الله يا أهل صناعة الكتابة، وحاطكم ووفقكم وأرشدكم، فإن الله عز وجل جعل الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن بعد الملوك المكرمين أصنافا، وإن دنوا في الحقيقة سواء، وصرفهم في صنوف الصناعات وضروب المحاولات إلى أسباب معاشهم وأبواب أرزاقهم، فجعلكم معشر الكتاب في أشرف الجهات أهل الأدب والمرؤات والعلم والرزانة، بكم تنتظم للخلافة محاسنها وتستقيم أمورها، وبنصائحكم يصلح الله للخلق سلطانهم وتعمر بلدانهم. لا يستغني الملك عنكم، ولا يوجد كاف إلا منكم، فموقعكم من الملوك موقع أسماعهم التي بها يسمعون، وأبصارهم التي بها يبصرون، وألسنتهم التي بها ينطقون، وأيديهم التي بها يبطشون. فأمتعكم الله بما خصكم من فضل صناعتكم، ولا نزع عنكم ما أضفاه من النعمة عليكم. وليس أحد من أهل الصناعات كلها أحوج إلى اجتماع خلال الخير المحمودة وخصال الفضل المذكورة المعدودة منكم. أيها الكتاب، إذا كنتم على ما يأتي في هذا الكتاب من صفتكم، فإن الكاتب يحتاج من نفسه ويحتاج منه صاحبه الذي يثق به في مهمات أموره أن يكون حليما في موضع الحلم، فهيما في موضع الحكم، مقداما في موضع الإقدام، محجاما في موضع الإحجام، مؤثرا للعفاف والعدل والإنصاف، كتوما للأسرار، وفيا عند الشدائد، عالما بما يأتي من النوازل، يضع الأمور مواضعها والطوارق في أماكنها، قد نظر في كل فن من فنون العلم فأحكمه، وإن لم يحكمه أخذ منه بمقدار ما يكتفي به، يعرف بغريزة عقله وحسن أدبه وفضل تجربته ما يرد عليه قبل وروده وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره، فيعد لكل أمر عدته وعتاده، ويهيئ لكل وجه هيئته وعادته. فتنافسوا يا معشر الكتاب في صنوف الآداب، وتفقهوا في الدين، وابدأوا بعلم كتاب الله عز وجل والفرائض، ثم العربية فإنها ثقاف ألسنتكم، ثم أجيدوا الخط فإنه حلية كتبكم، واروا الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيها وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها، فإن ذلك معين لكم على ما تسمو إليه هممكم، ولا تضيعوا النظر في الحساب فإنه قوام كتاب الخراج، وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سنيها ودنيها وسفاسف الأمور ومحاقرها، فإنها مذلة للرقاب مفسدة للكتاب. ونزهوا صناعتكم عن الدناءة، واربأوا بأنفسكم عن السعاية والنميمة وما فيه أهل الجهالات، وإياكم والكبر والسخف والعظمة، فإنها عداوة مجتلبة من غير إحنة، وتحابوا في الله عز وجل في صناعتكم، وتواصوا عليها بالذي هو أليق لأهل الفضل والعدل والنبل من سلفكم، وإن نبى الزمان برجل منكم فاعطفوا عليه وواسوه حتى يرجع إليه حاله ويثوب إليه أمره، وإن أقعد أحد منكم الكبر عن مكسبه ولقاء إخوانه فزوروه وعظموه وشاوروه، واستظهروا بفضل تجربته وقديم معرفته، وليكن الرجل منكم على من اصطنعه واستظهر به ليوم حاجته إليه أحوط منه على ولده وأخيه، فإن عرضت في الشغل محمدة فلا يصرفها إلا إلى صاحبه، وإن عرضت مذمة فليحملها هو من دونه، وليحذر السقطة والزلة والملل عند تغير الحال، فإن العيب إليكم معشر الكتاب أسرع منه إلى الفراء، وهو لكم أفسد منه لها، فقد علمتم أن الرجل منكم إذا صحبه من يبذل له من نفسه ما يجب له عليه من حقه، فواجب عليه أن يعتقد له من وفائه وشكره واحتماله وخيره ونصيحته وكتمان سره وتدبير أمره ما هو جزاء لحقه، ويصدق ذلك فعله له عند الحاجة إليه والاضطرار إلى ما لديه، فاستشعروا ذلك وفقكم الله من أنفسكم في حالة الرخاء والشدة والحرمان والمواساة والإحسان والسراء والضراء، فنعمة الشيمة هذه ممن وسم بها من أهل هذه الصناعة الشريفة. وإذا ولي الرجل منكم أو صير إليه من أمر خلق الله أمر فليراقب الله عز وجل وليؤثر طاعته، وليكن على الضعيف رفيقا وللمظلوم منصفا، فإن الخلق عيال الله، وأحبهم إليه أرفقهم بعياله، ثم ليكن بالعدل حاكما وللأشراف مكرما وللفيء موفرا وللبلاد عامرا وللرعية متألفا وعن أذاهم متخلفا، وليكن في مجلسه متواضعا حليما وفي سجلات خراجه واستقصاء حقوقه دقيقا. وإذا صحب أحدكم رجلا فليختبر خلائقه، فإذا عرف حسنها وقبحها أعانه على ما يوافقه من الحسن، واحتال على صرفه عما يهواه من القبيح بألطف حيلة وأجمل وسيلة. وقد علمتم أن سائس البهيمة إذا كان بصيرا بسياستها التمس معرفة أخلاقها، فإن كانت رموحا لم يهجها إذا ركبها، وإن كانت شبوبا اتقاها من بين يديها، وإن خاف منها شرودا توقاها من ناحية رأسها، وإن كانت حرونا قمع هواها برفق في طرقها، فإن استمرت عطفها يسيرا فيساس له قيادها. وفي هذا الوصف من السياسة دلائل لمن ساس الناس وعاملهم وجربهم وداخلهم، والكاتب لفضل أدبه وشريف صنعته ولطيف حيلته ومعاملته لمن يحاوله من الناس ويناظره ويفهم عنه أو يخاف سطوته أولى بالرفق لصاحبه ومداراته وتقويم أوده من سائس البهيمة التي لا تفقه جوابا ولا تعرف صوابا ولا تفهم خطابا إلا بقدر ما يصيرها إليه صاحبها الراكب عليها. ألا فارفقوا رحمكم الله في النظر وأعملوا ما أمكنكم فيه من الروية والفكر، تأمنوا بإذن الله ممن صحبتموه النبوة والاستثقال والجفوة، ويصير منكم إلى الموافقة وتصيروا منه إلى المؤاخاة والشفقة إن شاء الله. ولا يجاوزن الرجل منكم في هيئة مجلسه وملبسه ومركبه ومطعمه ومشربه وخدمه وغير ذلك من فنون أمره قدر حقه، فإنكم مع ما فضلكم الله من شرف صنعتكم خدمة لا تحملون في خدمتكم على التقصير، وحفظة لا تحتمل منكم أفعال التضييع والتبذير. واستعينوا على أفعالكم بالقصد في كل ما ذكرته لكم وقصصته عليكم، واحذروا متالف السرف وسوء عاقبة الترف، فإنهما يعقبان الفقر ويذلان الرقاب ويفضحان أهلهما ولا سيما الكتاب وأرباب الآداب. وللأمور أشباه بعضها دليل على بعض، فاستدلوا على مؤتنف أعمالكم بما سبقت إليه تجربتكم، ثم اسلكوا من مسالك التدبير أوضحها محجة وأصدقها حجة وأحمدها عاقبة، واعلموا أن للتدبير آفة متلفة، وهو الوصف الشاغل لصاحبه عن إنفاذ علمه ورويته. فليقصد الرجل منكم في مجلسه قصد الكافي من منطقه، وليوجز في ابتدائه وجوابه، وليأخذ بمجامع حججه، فإن ذلك مصلحة لفعله ومدفعة للشاغل من إكثاره، وليضرع إلى الله في صلة توفيقه وإمداده بتسديده مخافة وقوعه في الغلط المضر ببدنه وعقله وأدبه. فإنه إن ظن منكم ظان أو قال قائل إن الذي برز من جميل صنعته وقوة حركته إنما هو بفضل حيلته وحسن تدبيره، فقد تعرض بحسن ظنه أو مقالته إلى أن يكله الله عز وجل إلى نفسه فيصير منها إلى غير كاف، وذلك على من تأمله غير خاف. ولا يقول أحد منكم إنه أبصر بالأمور وأحمل العبء التدبير من مرافقه في صناعته ومصاحبه في خدمته، فإن أعقل الرجلين عند ذوي الألباب من رمى بالعجب وراء ظهره، ورأى أن أصحابه أعقل منه وأجمل في طريقته، وعلى كل واحد من الفريقين أن يعرف فضل نعم الله عليه جل ثناؤه من غير اغترار برأيه ولا تزكية لنفسه، ولا يكاثر على أخيه أو نظيره وصاحبه وعشيره. وحمد الله واجب على الجميع، وذلك بالتواضع لعظمته والتذلل لعزته والتحدث بنعمته. وأنا أقول في كتابي هذا ما سبق به المثل: من تلزمه النصيحة يلزمه العمل، وهو جواهر هذا الكتاب وغرة كلامه بعد الذي فيه من ذكر الله عز وجل. فلذلك جعلته آخره وتممته به: تولانا الله وإياكم يا معشر الكتبة بما يتولى به من سبق علمه بإسعاده وإرشاده، فإن ذلك إليه وبيده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الحميد الكاتب. تمهيد في مبادئ علم الأدب. الأدب عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ، وهو قسمان: طبيعي وكسبي. فالطبيعي ما فطر عليه الإنسان من الأخلاق الحسنة والصفات المحمودة كالكرم والحلم، والكسبي ما اكتسبه بالدرس والحفظ والنظر، وهو المقصود لنا في هذا الكتاب. فحينئذ يعرف بأنه علم صناعي تعرف به أساليب الكلام البليغ في كل حال من أحواله، وهو المدعو بعلم الأدب، وموضوعه الكلام المنظوم والمنثور من حيث فصاحته وبلاغته، وغايته الإجادة في فني المنظوم والمنثور على أساليب العرب وتهذيب العقل وتذكية الجنان. وفائدته أنه يعصم صاحبه من زلة الجهل، وأنه يروض الأخلاق ويلين الطبائع، وأنه يعين على المروءة وينهض بالهمم إلى طلب المعالي والأمور الشريفة. وأركانه أربعة: الأول قوى العقل الغريزية، وهي خمسة: الذكاء والخيال والحافظة والحس والذوق. حاشية: الذكاء هو الاستعداد التام لإدراك العلوم والمعارف بالفكر. وفي كتب اللغة الذكاء عبارة عن حدة الفؤاد وسرعة الفطنة. الخيال قوة باطنة تحفظ صور المحسوسات بعد غيبوبة المادة، وهو من أكبر أسباب النجاح في فن الكتابة. الحافظة هي قوة من شأنها حفظ ما يدركه العقل من المعاني فتذكره عند الحاجة، ولذلك سميت ذاكرة. الحس قوة يتأثر بها الإنسان من صور المدركات كاللذة والألم، وهو من شروط الكتابة، إذ يعين الكاتب بما يحدث فيه من التأثير على رسم صور المحسوسات رسما محكما، فيقتدر إذ ذاك على تحريك العواطف واستمالة القلوب. ألا ترى أن الكلام العذب إذا حل في القلب حدث فيه حركة وهزة؟ الذوق قوة غريزية لها اختصاص بإدراك لطائف الكلام ومحاسنه الخفية، وتحصل بالمثابرة على الدرس وبالممارسة لكلام البلغاء وتكراره على السمع، والتفطن لخواص معانيه وتراكيبه، وبتنزيه العقل والقلب عما يفسد الأخلاق والآداب. انتهت الحاشية. الثاني معرفة الأصول، وهي مجموع قوانين الكتابة، وفيها تبيان طرق حسن التأليف وضروب الإنشاء وفنون الخطابة. وتنقسم هذه الأصول إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة كالتأليف الأدبية من منظوم ومنثور في أغراض شتى، والخاصة كالتأليف المفردة بالرسائل أو بالأمثال. الثالث مطالعة تصانيف البلغاء بالتأني والتبصر فيها، ليدخر الكاتب كل لفظ مؤنق شريف وكل معنى بديع، بحيث يتصرف بهما عند الضرورة. وشروطها ثلاثة: الأول أن يستقل المطالع ببعض علماء اللغة وأئمة الأدب فيقتصر على درسهم حتى ينسج على منوالهم. الثاني أن يطيل النظر في هذه المطالعة ويردد مرارا ما استحسنه من تصانيفهم كي يروض الذهن في حلبة سباقهم فيقف على غريب أسلوبهم وعجيب تركيبهم. الثالث أن ينتقي منها شيئا مما استجاده من اللفظ الحر والتراكيب الصحيحة والمعاني البليغة لتكون ذخرا لذاكرته ومهمازا لقريحته. الرابع الارتياض، وهو التدرب بوجوه الإنشاء بأن تتوسع في شرح بعض المعاني فتبينه بأوجه شتى وتنمقه بأشكال البديع، وبأن تجتهد في وضع بعض مواضيع وجيزة فتصوغ تارة وصف مدينة أو مدحا أو تهنئة، وأخرى تسرد مثلا أو تسبك رواية إلى غير ذلك، وأن تحذو حذو المتقدمين في أوضاعهم باستعمال ألفاظهم ومعانيهم، وبأن تحل النظم فتأتي به نثرا أنيقا، وتعقل النثر فتصوغه صوغا رشيقا. الباب الأول في أصول الإنشاء. مقدمة في علم الإنشاء. الإنشاء لغة الشروع والإيجاد والوضع. تقول: أنشأ الغلام يمشي إذا شرع في المشي، وأنشأ الله العالم أوجدهم، وأنشأ فلان الحديث وضعه، واصطلاحا علم يعرف به كيفية استنباط المعاني وتأليفها مع التعبير عنها بلفظ لائق بالمقام، وهو مستمد من جميع العلوم، وذلك لأن الكاتب لا يستثني صنفا من الكتابة، فيخوض في كل المباحث ويتعمد الإنشاء في كل المعارف البشرية، وينحصر المقصود منه في ثلاثة أبواب وخاتمة وملحق. الباب الأول في أصول الإنشاء، وهي أربعة: مواده وخواصه وطبقاته ومحاسنه. أما مواده فثلاث: الأولى الألفاظ الفصيحة الصريحة، الثانية المعاني. حاشية: الألفاظ الصريحة هي الألفاظ البينة الظاهرة المتبادرة إلى الفهم والمأنوسة الاستعمال لمكان حسنها. الصريحة هي الألفاظ التي تدل على نفس المطلوب بحيث تكون كقالب لمعناها، ويتوصل إلى ذلك بمعرفة المترادفات والصفات والأبدال. الثانية المعاني، بحيث يكون المعنى واضحا أي سهل المأخذ خاليا من اللبس والإشكال، كقول الأخطل: وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. وأن يكون المعنى سديدا أي أن يكون القول مطابقا للواقع، كقول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. وأن يكون مطابقا لمقتضى الحال، كقول أبي العتاهية: إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. وقال أبو الفتح البستي: تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد، فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. والمراد بمقتضى الحال الأمر الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص، أي مراعاة أحوال المتكلم والمخاطب ومقام الكلام. والمعنى إما أن يكون مبتكرا أي مخترعا، كقول ابن النبيه: الناس للموت كخيل الطراد، فالسابق السابق منها الجواد. وكقول آخر في وصف الشتاء: والنار فاكهة الشتاء، فمن برد أكل الفواكه شاتيا فليصطلي. أو دقيقا، وهو ما لطف مأخذه وبعد مرامه، ودل على توقد فهم قائله، كقول ابن عنين في فخر الدين الرازي: وكانت قد دخلت إلى مجلسه حمامة خلفها صقر يريد صيدها، فاستجارت بحجرته. جاءت سليمان الزمان حمامة، والموت يلمع من جناحي خاطفي، من أنبأ الورقاء أن محلكم حرم وأنك ملجأ للخائف. أو فطريا، وهو ما أورده الطبع السليم بلا تصنع ولا إعمال روية، ودل على بعض السذاجة في قائله، كقول أحدهم وقد سئل: هل لا تسافر بحرا؟ فأنشد: لا أركب البحر، أخشى علي منه المعاطب، طين أنا وهو ماء، والطين في الماء ذائب. وكقول الصياد: سبحان ربي يعطي ذا ويحرم ذا، هذا يصيد وهذا يأكل السمكة. أو لينا، وهو ما كان لطيف التعبير سلس الألفاظ دالا على أشياء تطرب المسامع وتبهج القلب، كقوله: إن السماء إذا لم تبكي مقلتها لم تضحك الأرض عن شيء من الزهر. أو نافذا، وهو ما وصل إلى الفهم بسرعة البرق وأخذ لحدته ومضائه بمجامع القلب، كقول عن ترى: وما دانيت شخص الموت إلا كما يدن الشجاع من الجبان. أو جامعا، وهو ما أفاد باللفظ القليل المعنى الكثير، كقول سيدنا حسان رضي الله عنه: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. وكقول المتنبي: قد شرف الله أرضا أنت ساكنها، وشرف الناس إذ سواك إنسانا. أو متينا، وهو ما اتسم بالضبط والحزم وتمكن من ذهن سامعه، كقول أبي العتاهية: لدوا للموت وابنوا للخراب، فكلكم يصير إلى ذهابي. والمعنى الموغل أو الإيغال هو ما افتن بسموه القلب وسبى العقل وبلغ الغاية القصوى من البلاغة، كما قال قائل على لسان ربه: سألت عندي وأنت في كنفي، وكل ما قلت قد سمعناه. سلني بلا خشية ولا رهب ولا تخف إني أنا الله. واعلم أنه ليس لهذه المعاني مصدر خاص، وإنما يحصل عليها الأديب من مطالعة كتب البلغاء وإعمال الفكرة الطويلة والتبصر في الموضوع الذي يقصد وصفه ليستخرج منه المعاني اللائقة به. وإنما يلتجئ الأديب إلى هذه المعاني عند مسيس الحاجة، وذلك يختلف باختلاف أحوال المتكلم ومقام المخاطب ومواقع الكلام. انتهت الحاشية. الثالثة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، ومرجعها إلى الفصاحة وعلمي المعاني والبيان. وأما خواصه فهي محاسنه السبعة، وهي أولا الوضوح. حاشية. كقوله: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. ليس اليتيم الذي قد مات والده، بل اليتيم يتيم العلم والحسب. انتهت الحاشية. أولا الوضوح، بأن يختار المفردات البينة الدلالة على المقصود، وأن يعدل عن كثرة العوامل. حاشية. كقول بعضهم: أقسم لا أعود أقوم أخطب فيكم. انتهت الحاشية. وأن يعدل عن كثرة العوامل في الجملة الواحدة، وأن يتحاشى عن الالتباس في استعمال الضمائر، وأن تسبك الجمل سبكا جليا بدون تعقيد والتباس، وأن يتحاشى عن كثرة الجمل الاعتراضية. وثانيا الصراحة، بأن يكون الإنشاء سالما من ضعف التأليف وغرابة التعبير، بحيث يكون الكلام حرا مهذبا تناسب ألفاظه للمعاني المقصودة، كما قيل: تزين معانيه ألفاظه وألفاظه زائنات المعانية. ويكون الكلام صريحا بانتقاء الألفاظ الفصيحة والمفردات الحرة الكريمة، وكذا بإصابة المعاني وتنقيح العبارات مع جودة مقاطع الكلام وحسن صوغه وتأليفه، وكذا بمراعاة الفصل والوصل، وهو العلم بمواضع العطف والاستئناف والاهتداء إلى كيفية إيقاع حروف العطف في مواقعها. وثالثا الضبط، وهو حذف فضول الكلام وإسقاط مشتركات الألفاظ، كقول قيس بن الخطيم المتوفى سنة 612 ميلادية: أرى الموت لا يرعى على ذي قرابة، وإن كان في الدنيا عزيزا بمقعدي، لعمرك ما الأيام إلا معارة، فما استعط من معروفها فتزودي. ورابعا الطبعية، بأن يخلو الكلام من التكلف والتصنع، كما قال في رثاء ابنه أبو العتاهية المتوفى سنة 211 من الهجرة: بكيتك يا بني بدمع عيني، فلم يغن البكاء عليك شيئا، وكانت في حياتك لعظات، وأنت اليوم أوعظ منك حيا. وذلك لأن من تطبع بغير طبعه نزعته العادة حتى ترده إلى طبعه، كما أن الماء إذا أسخنته وتركته عاد إلى طبعه من البرودة، وحينئذ الطبع أملك. وخامسا السهولة، بأن يخلص الكلام من التعسف في السبك، وأن يختار ما لان منها، كما قال في الأشواق بهاء الدين زهير المتوفى سنة 656 هجرية: شوقي إليك شديد كما علمت وأزيد، فكيف تنكر حبا به ضميرك يشهد. وأن تهذب الجمل، وأن يأتلف اللفظ مع اللفظ مع مراعاة النظير، كما قال الشاعر في الوداع: في كنف الله ضاعن ضعنا، أودع قلبي وداعه حزنا، لا أبصرت مقلتي محاسنه، إن كنت أبصرت بعده حسنا. قال بعض البلغاء: أحذركم من التقعير والتعمق في القول، وعليكم بمحاسن الألفاظ والمعاني المستخفة المستملحة، فإن المعنى المليح إذا كسي لفظا حسنا وأعاره البليغ مخرجا سهلا كان في قلب السامع أحلى ولصدره أملأ. قال البستي: إذا انقاد الكلام فقده عفوا إلى ما تشتهيه من المعاني، ولا تكره بيانك إن تأبى فلا إكراه في دين البيان. وسادسا الاتساق، بأن تتناسب المعاني، كقول المتنبي المتوفى سنة 346 هجرية: وما زلت حتى قادني الشوق نحوه، يسايرني في كل ركب له ذكر، وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر. حاشية. خبر زلت يسايرني، والركب جماعة الراكبين، أي ما زلت أسمع ذكره في كل ركب صحبته حتى قادني الشوق إلى زيارته. والمتنبي يمدح عاليا الأنطاكي، ومعنى البيت الثاني أني ما زلت أستعظم ما يذكر لي من أخباره حتى لقيته، فصغرت عندي تلك الأخبار بالنسبة إليه، لأني وجدته أعظم مما وصفوا. انتهت الحاشية. وسابعا الجزالة، وهي إبراز المعاني الشريفة في معارض من الألفاظ الأنيقة اللطيفة، كقول الصابئي المتوفى سنة 384 هجرية: لك في المحافل منطق يشفي الجوى، أي الحرقة، ويسوغ في أذن الأديب سلافه، أي خمره، فكأن لفظك لؤلؤ متنخل، أي مصطفى ومختار، وكأنما آذاننا أصدافه. وأما عيوبه فسبعة: الهجنة، بأن يكون اللفظ سخيفا والمعنى مستقبحا، كقوله: وإذا أدنيت منه بصلا غلب المسك على ريح البصل. والوحشية، كون الكلام غليظا تمجه الأسماع وتنفر منه الطباع، كقوله: وما أرضى لمقلته بحلم، إذا انتبهت توهمه ابتشاكا. حاشية. يقول: وإن حدثه حلم في نومه عن شكري له فلا أرضى به، لعله يتوهمه كذبا. انتهت الحاشية. والركاكة ضعف التأليف وسخافة العبارة، كقول المتنبي المتوفى سنة 346 هجرية: إن كان مثلك كان أو هو كائن فبرئت حينئذ من الإسلام. والسهو عبارة عن ضعف البصر بمواقع الكلام، كقول المتنبي يشبه ممدوحه بالله تعالى وهو كفر، تتقاصر الأفهام عن إدراكه، مثل الذي الأفلاك منه والدنا. والإسهاب الإطالة الزائدة المملة في شرح المادة والعدول إلى الحشو، كقوله: أعني فتى لم تذر الشمس طالعة يوما من الدهر إلا ضر أو نفعا. والجفاف الإيجاز والاختصار المخل، كقول الحارث بن حلزة المتوفى سنة 232 هجرية: والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. النوك هو السفه، والكد هو التعب. ووحدة السياق التزام أسلوب واحد من التعبير وطريقة واحدة من التركيب، بحيث تكون للأذهان كلالا وللقلوب ملالا. وللكلام عيوب كثيرة، منها اللحن ومخالفة القياس الصرفي، وضعف التأليف والتعقيد والتكرار، وتتابع الإضافات إلى غير ذلك من الأشياء التي تكون ثقيلة على اللسان، مخالفة للذوق والعرف، غريبة على السمع. حاشية. حكي عن الصفي الحلي أن بعض الفضلاء بلغه أنه اطلع على ديوانه وقال: لا عيب فيه سوى أنه خال من الألفاظ العربية. فأجابه الصفي: إنما الحزبون والدردبيس والطخى والنقاخ والملطبيس لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس، وقبيح أن يسلك النافر الوحشي منها ويترك المأنوس. إن خير الألفاظ ما طرب السامع منه وطاب فيه الجليس، ولذيذ الألفاظ مغناطيس. انتهت الحاشية. وأما طبقاته فثلاث: الأولى الطبقة السفلى، ومرجعها إلى الإنشاء الساذج، وهو ما عرى عن رقة المعاني وجزالة الألفاظ والتأنق في التعبير، فهو بالكلام العادي أشبه لسهولة مأخذه وقرب مورده، ويستعمل في المحافل العمومية ليقرب منال المعاني على جمهور السامعين، وفي المقالات والتأليف العلمية لينصرف الذهن إلى أخذ المعنى وليس دونه حائل من جهة العبارة، وفي المكاتبات الأهلية والرحلات والأسفار والأخبار وما شابه ذلك. الثانية الطبقة العليا، ومرجعها إلى الإنشاء العالي، وهو ما شحن بغرر الألفاظ وتعلق بأهداب المجاز ولطائف التخيلات وبدائع التشابيه، فيفتن ببراعته العقول ويسحر الألباب، ويصلح في الترسل بين بلغاء الكتاب وفي المجالس الأدبية وديباجة بعض التصانيف، إلى غير ذلك من المواضع التي من شأنها الزجر وتحريك العواطف والحماسة. الثالثة الطبقة الوسطى، ومرجعها إلى الإنشاء الأنيق، وهو ما توسط بين الإنشاء العالي والساذج، فيأخذ من الأول رونقه ورشاقته، ومن الثاني جلاءه وسلامته، ويصلح في مراسلات ذوي المراتب وفي الروايات المنمقة والأوصاف المسهبة وفي خطب المحافل وما أشبه ذلك. وأما محاسنه فهي أساليب وطرائق معلومة وضعت لتزيين الكلام وتنميقه، لغرض أن يتمكن البليغ من ذهن السامع بما يريده من أساليب الكلام المستحسنة، فيحرك أهواء النفس ويثير كامن حركاتها، ولغرض أن يكون قوله أشد اتصالا بالعقل وأقرب للإدراك بتصرفه في فنون البلاغة. حاشية: الذي اشتهر بالإنشاء الساذج السيوطي والماوردي والغزالي وأبو الفرج الأصبهاني وابن الأثير وأبو الفداء، والذي اشتهر بالإنشاء الأنيق الثعالبي وابن خلكان وابن خلدون والطبري والفخري وابن المعتز والبهاء زهير وابن المقفع والمسعودي، والذي اشتهر بالإنشاء العالي الحريري والهمذاني والمعري والأخطل وجرير وأبو تمام والبحتري والمتنبي وابن خاقان والعتبي والفارضي. واعلم أن طبقات الإنشاء كثيرا ما تختلط ببعضها فيصعب تعيين طبقتها، فربما جاء في القطعة الواحدة أشياء من الطبقات الثلاث لا يميزها إلا المنتقد البصير. انتهت الحاشية. كيفية الشروع في عمل مواضيع الإنشاء: إذا عن لك أو اقترح عليك إنشاء موضوع فأنت منوط إذن بأمرين: التفكر أولا والكتابة ثانية. فإذا أنعمت الفكرة مليا في أجزاء الموضوع بعد استيلاء الإحساس بها على قلبك وقلبتها على جميع الأوجه الممكنة فيها، تولد في خيالك لكل جزء عدة صور تتفاوت في تأديته كتفاوت صور المنظوم في الحسن والقبح، فبعضها يستميل النفوس بتأثيره في الحواس، وبعضها يوجب نفورها، وبعضها بين بين. وإذا تشخصت الصور في الخيال يتخير العقل منها ما له المكانة الرفيعة في حسن تأدية الغرض المناسب للمقام. فإن كان المقام للتحريض على القتال مثلا، انتخب الصورة المهيجة للإحساس المشجعة للنفس على اقتحام الأخطار. وإن كان المقام مقام فرح وسرور، انتخب ما يشرح الصدور وتقر به العيون وتروق به الأرواح ويذهب عنها الحزن والأتراح. وبعد تشخص الصور وتخيل المناسب منها، تفنن أيها المنشئ بحسن تأليف وترتيب ما تخيرته بأن تجمع الصور المناسبة التي يرتبط بعضها ببعض بدون تكلف، بحيث يكون المجموع منسجما يمضي وحده مع النفس دون علاج وتعب في فهم الغرض منه. وحينئذ يمكنك إظهار هذه الصورة المعقولة في صورة محسوسة بواسطة القلم. أركان الكتابة: اعلم أن للكتابة أركانا لا بد من إيداعها في كل كتاب بلاغي ذي شأن. أولها أن يكون مطلع الكتاب عليه جدة ورشاقة، فإن الكاتب من أجاد المطلع والمقطع، أو يكون مبنيا على مقصد الكتاب. الثاني أن يكون خروج الكاتب من معنى إلى معنى برابطة، لتكون رقاب المعاني آخذة بعضها ببعض ولا تكون مقتضبة. الثالث أن تكون ألفاظ الكتاب غير مخلولقة بكثرة الاستعمال، ولا أريد بذلك أن تكون ألفاظا غريبة فإن ذلك عيب فاحش، بل أريد أن تكون الألفاظ المستعملة مسبوكة سبكا غريبا يظن السامع أنها غير ما في أيدي الناس وهي مما في أيدي الناس. وهناك معترك الفصاحة التي تظهر فيه الخواطر براعتها والأقلام شجاعتها، وهذا الموضع بعيد المنال كثير الإشكال، يحتاج إلى لطف ذوق وشهامة خاطر، وليس كل خاطر براق إلى هذه الدرجة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومع هذا فلا تظن أيها الناظر في كتابي أني أردت بهذا القول إهمال جانب المعاني، بحيث يؤتى باللفظ الموصوف بصفات الحسن والملاحة ولا يكون تحته من المعنى ما يماثله ويساويه، فإنه إذا كان كذلك كان كصورة حسنة بديعة في حسنها، إلا أن صاحبها بليد أبله. والمراد أن تكون هذه الألفاظ المشار إليها جسما لمعنى شريف، على أن تحصيل المعاني الشريفة على الوجه الذي أشرت إليه أيسر من تحصيل الألفاظ المشار إليها. ولقد رأيت كثيرا من الجهال الذين هم من السوقة أرباب الحرف والصنائع، وما منهم إلا من يقع له المعنى الشريف ويظهر من خاطره المعنى الدقيق، ولكنه لا يحسن أن يزوج بين لفظتين. فالعبارة عن المعاني هي التي تخلب بها العقول، وعلى هذا فالناس كلهم مشتركون في استخراج المعاني، فإنه لا يمنع الجاهل الذي لا يعرف علما من العلوم أن يكون ذكيا بالفطرة. واستخراج المعاني إنما هو بالذكاء لا بتعلم العلم. فإذا استكملت معرفة هذه الأركان وأتيت بها في كل كتاب بلاغي ذي شأن، فقد استحققت حينئذ فضيلة التقدم، ووجب لك أن تسمي نفسك كاتبا، عن المثل السائر باختصار: كيفية نظم الكلام. إذا أردت أن تصنع كلاما فأخطر معانيه ببالك وتنق له كرائم اللفظ واجعلها على ذكر منك ليقرب عليك تناولها ولا يتعبك تطلبها. وأعمله ما دمت في شباب نشاطك، فإذا غشيك الفطور وتخونك الملال فأمسك، فإن الكثير مع الملال قليل، والنفيس مع الضجر خسيس. والخواطر كالينابيع يسقى منها شيء بعد شيء، فتجد حاجتك من الزي وتنال إربك من المنفعة، فإذا أكثرت عليها نضب ماؤها وقل عنك عناؤها. واعلم أن ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومك الأطول بالكد والمطالبة والمجاهدة والتكلف والمعاودة. وإياك والتوعر، فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد، والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك ويشين ألفاظك. ومن أراد معنى كريما فليلتمس له لفظا كريما، فإن من حق المعنى الشريف اللفظ الشريف، فإذا لم تجد اللفظة واقعة موقعها، صائرة إلى مستقرها، حالة في مركزها، متصلة بسلكها، بل وجدتها قلقة في موضعها، نافرة عن مكانها، فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن والنزول في غير أوطانها. فإنك إن لم تتعاطى قريض الشعر المنظوم ولم تتكلف اختيار الكلام المنثور لم يعبك بذلك أحد، وإن تكلفته ولم تكن حاذقا مطبوعا ولا محكما لشأنك بصيرا عابك من أنت أقل عيبا منه وزرى عليك من هو دونك. فإن لم تسمح لك الطبيعة بنظم الكلام في أول وهلة وتعصى عليك بعد إجالة الفكرة فلا تعجل، ودعه سحابة يومك ولا تضجر، وأمهله سواد ليلتك، وعاوده عند نشاطك، فإنك لا تعدم الإجابة والمؤاتاة. فإن تمنع عليك بعد ذلك من ترويح الخاطر وطول الإمهال فتحول من هذه الصناعة إلى أشهى الصناعات إليك وأخفها عليك، فإنك لم تشتهها إلا وبينكما نسب، والشيء لا يحن إلا إلى ما شاكله. وينبغي أن تعرف أقدار المعاني فتوازن بينها وبين أوزان المستمعين وبين أقدار الحالات، فتجعل لكل طبقة كلاما ولكل حال مقاما، حتى تقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات وأقدار المستمعين على أقدار الحالات. عن كتاب الصناعتين باختصار: الطريق إلى تعلم الكتابة. إن الطريق إلى تعلم الكتابة على ثلاث شعب: الأولى أن يتصفح الكاتب كتابة المتقدمين ويطلع على أوضاعهم في استعمال الألفاظ والمعاني، ثم يحذو حذوهم، وهذه أدنى الطبقات عندي. والثانية أن يمزج كتابة المتقدمين بما يستجده لنفسه من زيادة حسنة، إما في تحسين ألفاظ أو في تحسين معان، وهذه هي الطبقة الوسطى وهي أعلى من التي قبلها. والثالثة ألا يتصفح كتابة المتقدمين ولا يطلع على شيء منها، بل يصرف همه إلى حفظ القرآن الكريم وعدة من دواوين فحول الشعراء ممن غلب على شعره الإجادة في المعاني والألفاظ، ثم يأخذ في الاقتباس فيقوم ويقع ويخطئ ويصيب ويضل ويهتدي حتى يستقيم على طريقة يفتتحها لنفسه. وأخلق بتلك الطريق أن تكون مبتدعة غريبة لا شركة لأحد من المتقدمين فيها. وهذه الطريق هي طريق الاجتهاد، وصاحبها يعد إماما في فن الكتابة، إلا أنها مستوعرة جدا ولا يستطيعها إلا من رزقه الله لسانا هجاما وخاطرا رقاما. ولا أريد بهذا الطريق أن يكون الكاتب مرتبطا في كتابته بما يستخرجه من القرآن الكريم والشعر، بحيث إنه لا ينشئ كتابا إلا من ذلك، بل أريد أنه إذا حفظ القرآن وأكثر من حفظ الأشعار ثم نقب عن ذلك تنقيب مطلع على معانيه، مفتش عن دفائنه، وقلبه ظهرا لبطن، عرف حينئذ من أين تؤكل الكتف فيما ينشئه من ذات نفسه، واستعان بالمحفوظ على الغريزة الطبيعية. المثل السائر باختصار: كيفية تهذيب الكلام وأوقات تأليفه. تهذيب الكلام عبارة عن ترداد النظر فيه بعد عمله نظما كان أو نثرا، وتغيير ما يجب تغييره، وحذف ما ينبغي حذفه، وإصلاح ما يتعين إصلاحه، وتحرير ما يدق من معانيه، واطراح ما يتجافى عن مضاجع الرقة من غليظ ألفاظه، لتشرق شموس التهذيب في سماء بلاغته، وترشف الأسماع على الطرب رقيق سلافته. فإن الكلام إذا كان موصوفا بالمهذب منعوتا بالمنقح علت رتبته، وإن كانت معانيه غير مبتكرة، وكل كلام قيل فيه لو كان موضع هذه الكلمة غيرها، ولو تقدم هذا المتأخر وتأخر هذا المتقدم، أو لو تمم هذا النقص بكذا، أو لو تكمل هذا الوصف بكذا، أو لو حذفت هذه اللفظة، أو لو اتضح هذا المقصد وسهل هذا المطلب، لكان الكلام أحسن والمعنى أبين. كان ذلك الكلام غير منتظم في نوع التهذيب. وكان زهير بن أبي سلمى معروفا بالتنقيح والتهذيب، وله قصائد تعرف بالحوليات. قيل إنه كان ينظم القصيدة في 4 أشهر ويهذبها وينقحها في 4 أشهر ويعرضها على علماء قبيلته 4 أشهر. ولهذا كان الإمام عمر بن الخطاب مع جلالته في العلم وتقدمه في النقد يقدمه على سائر الفحول من طبقته. وما أحسن ما أشار أبو تمام إلى التهذيب بقوله: خذها، خذها ابنة الفكر المهذب في الدجى، والليل أسود رقعة الجلباب. فإنه خص تهذيب الفكر بالدجى لكون الليل تهدأ فيه الأصوات وتسكن الحركات، فيكون الفكر فيه مجتمعا، ومرآة التهذيب فيه صقيلة لخلو الخاطر وصفاء القريحة، لا سيما وسط الليل. قال أبو عبادة البحتري: كنت في حدثتي أروي الشعر، وكنت أرجع فيه إلى طبع سليم، ولم أكن وقفت له على تسهيل مأخذ ووجوه اقتضاب، حتى قصدت أبا تمام وانقطعت إليه واتكلت في تعريفه عليه، فكان أول ما قال لي: يا أبا عبادة، تخير الأوقات وأنت قليل الهموم صفر من الغموم. واعلم أن العادة في الأوقات إذا قصد الإنسان تأليف شيء أو حفظه أن يختار وقت السحر، وذلك أن النفس تكون قد أخذت حظها من الراحة وقسطها من النوم، وخف عليها ثقل الغذاء. واحذر المجهول من المعاني، وإياك أن تشين شعرك بالألفاظ الوحشية، وناسب بين الألفاظ والمعاني في تأليف الكلام، وكن كأنك خياط تقدر الثياب على مقادير الأجسام، وإذا عارضك الضجر فأرح نفسك، ولا تعمل إلا وأنت فارغ القلب، ولا تنظم إلا بشهوة، فإن الشهوة نعم المعين على حسن النظم. وجملة الحال أن تعتبر شعرك بما سلف من أشعار الماضين، فما استحسن العلماء فاقصده، وما استقبحوه فاجتنبه. عن خزانة الأدب وزهر الآداب باختصار: محاسن الإنشاء ومعايبه. إن للنثر محاسن ومعايب، يجب على المنشئ أن يفرق بينهما، محترزا من استعمال الألفاظ الغريبة وما يخل بفهم المراد ويوجب صعوبته، ولا بد من أن يجعل الألفاظ تابعة للمعاني دون العكس، لأن المعاني إذا تركبت على سجيتها طلبت لأنفسها ألفاظا تليق بها، فيحسن اللفظ والمعنى جميعا. وأما جعل الألفاظ متكلفة والمعاني تابعة لها، فهو شأن من لهم شغف بإيراد شيء من المحسنات اللفظية، فيصرفون العناية إليها ويجعلون الكلام كأنه غير مسوق لإفادة المعنى، فلا يبالون بخفاء الدلالات وركاكة المعنى. ومن أعظم ما يليق بمن يتعاطى الإنشاء أن يكتب ما يراد لا ما يريد، كما قيل في الصاحب والصابئ: إن الصابئ يكتب ما يراد والصاحب يكتب ما يريد. عن آداب المنشئ ببعض تصرف. فصاحة الألفاظ ومطابقتها للمعاني. فصاحة الألفاظ تكون بثلاثة أوجه: الأول مجانبة الغريب الوحشي حتى لا يمجه سمع ولا ينفر منه طبع، والثاني تنكب اللفظ المبتذل والعدول عن الكلام المسترذل حتى لا يستسقطه خاصي ولا ينبو عنه فهم عامي، كما قال الجاحظ في كتاب البيان. أما أنا فلم أرى قوما أمثل طريقة في البلاغة من الكتاب، وذلك أنهم قد التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعرا وحشيا ولا ساقطا عاميا. والثالث أن يكون بين الألفاظ ومعانيها مناسبة ومطابقة. أما المطابقة فهي أن تكون الألفاظ كالقوالب لمعانيها، فلا تزيد عليها ولا تنقص عنها. وأما المناسبة فهي أن يكون المعنى يليق ببعض الألفاظ، إما لعرف مستعمل أو لاتفاق مستحسن، حتى إذا ذكرت تلك المعاني بغير تلك الألفاظ كانت نافرة عنها، وإن كانت أفصح وأوضح لاعتياد ما سواها. أدب الدنيا والدين باختصار. حقيقة الفصاحة: اعلم أن هذا موضوع متعذر على الوالج ومسلك متوعر على الناهج، ولم تزل العلماء من قديم الوقت وحديثه يكثرون القول فيه والبحث عنه، ولم أجد من ذلك ما يعول عليه إلا القليل. وغاية ما يقال في هذا الباب أن الفصاحة هي الظهور والبيان في أصل الوضع اللغوي، يقال أفصح الصبح إذا ظهر، ثم إنهم يقفون عند ذلك ولا يكشفون عن السر فيه. وبهذا القول لا تتبين حقيقة الفصاحة، لأنه يعترض عليه بوجوه من الاعتراضات، أحدها أنه إذا لم يكن اللفظ ظاهرا بينا لم يكن فصيحا، ثم إذا ظهر وتبين صار فصيحا. الوجه الثاني أنه إذا كان اللفظ الفصيح هو الظاهر البين فقد صار ذلك بالنسب والإضافات إلى الأشخاص، فإن اللفظ قد يكون ظاهرا لزيد ولا يكون ظاهرا لعمر، فهو إذن فصيح عند هذا وغير فصيح عند هذا، وليس كذلك، بل الفصيح هو فصيح عند الجميع لا خلاف فيه بحال من الأحوال، لأنه إذا تحقق حد الفصاحة وعرف ما هي لم يبق في اللفظ الذي يختص به خلاف. الوجه الثالث أنه إذا جاء بلفظ قبيح ينبو عنه السمع وهو مع ذلك ظاهر بين ينبغي أن يكون فصيحا، وليس كذلك، لأن الفصاحة وصف حسن لللفظ لا وصف قبح. ولما وقفت على أقوال الناس في هذا الباب ملكتني الحيرة فيها، ولم يثبت عندي منها ما أعول عليه، ولكثرة ملابسة هذا الفن ومعاركة إياه انكشف لي السر فيه، وسأوضحه في كتاب هذا وأحقق القول فيه. فأقول إن الكلام الفصيح هو الظاهر البين، وأعني بالظاهر البين أن تكون ألفاظه مفهومة لا يحتاج في فهمها إلى استخراج من كتاب لغة، وإنما كانت بهذه الصفة لأنها تكون مألوفة الاستعمال بين أرباب النظم والنثر دائرة في كلامهم، وإنما كانت مألوفة الاستعمال دائرة في الكلام دون غيرها من الألفاظ لمكان حسنها، وذلك أن أرباب النظم والنثر غربلوا اللغة باعتبار ألفاظها وسبروا وقسموا، فاختاروا الحسن من الألفاظ حتى استعملوه وعلموا القبيح منها فلم يستعملوه، فحسن الاستعمال سبب استعمالها دون غيرها، واستعمالها دون غيرها سبب ظهورها وبيانها. فالفصيح إذا من الألفاظ هو الحسن. فإن قيل من أي وجه علم أرباب النظم والنثر الحسن من الألفاظ حتى استعملوه وعلموا القبيح منها حتى نفوه ولم يستعملوه، قلت في الجواب إن هذا من الأمور المحسوسة التي شاهدها من نفسها، لأن الألفاظ داخلة في حيز الأصوات، فالذي يستلذه السمع منها ويميل إليه هو الحسن، والذي يكرهه وينفر عنه هو القبيح. ألا ترى أن السمع يستلذ صوت البلبل من الطير وصوت الشحرور ويميل إليهما، ويكره صوت الغراب وينفر عنه، وكذلك يكره نهيق الحمار، ولا يجد ذلك في صهيل الفرس. والألفاظ جارية هذا المجرى، فإنه لا خلاف في أن لفظة المزنة والديمة حسنة يستلذها السمع، وأن لفظة البعاق قبيحة يكرهها السمع. وهذه اللفظات الثلاث من صفة المطر، وهي تدل على معنى واحد، ومع هذا فإنك ترى لفظتي المزنة والديمة ما جرى مجراهما مألوفتي الاستعمال، وترى لفظ البعاق وما جرى مجراه متروكا لا يستعمل، وإن استعمل فإنما يستعمله جاهل بحقيقة الفصاحة أو من ذوقه غير ذوق سليم، ولا جرم أنه ذم وقدح فيه ولم يلتفت إليه وإن كان عربيا محضا من الجاهلية الأقدمين. فإن حقيقة الشيء إذا علمت وجب الوقوف عندها ولم يعرج على ما خرج عنها. عن ابن الأثير باختصار الانسجام. الانسجام لغة جريان الماء، وعند أهل البلاغة هو أن يأتي الناظم أو الناثر بكلام خال من التعقيد اللفظي والمعنوي، بسيطا مفهوما، دقيق الألفاظ جليل المعنى، لا تكلف فيه ولا تعسف، يتحدر كتحدر الماء المنسجم، فيكاد لسهولة تركيبه وعذوبة ألفاظه أن يسيل رقة، ولا يكون ذلك إلا في من هو مطبوع على سلامة الذوق وتوقد الفكرة وبراعة الإنشاء وحسن الأساليب. وإن فحول هذا الميدان ما أثقلوا كاهل سهولته بنوع من أنواع البديع، اللهم إلا أن يأتي عفوا من غير قصد. وعلى هذا أجمع علماء البديع في حد هذا النوع، فإنهم قرروا أن يكون بعيدا من التصنع، خاليا من الأنواع البديعية، إلا أن يأتي في ضمن السهولة من غير قصد. فإن كان الانسجام في النثر تكون أغلب فقراته موزونة من غير قصد، وإن كان في النظم فتكاد الأبيات أن تسيل رقة وعذوبة، وربما دخلت في المطرب المرقص. بديعة العميان وبديعة الحموي.